بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نكمل ما تبقى من الكلام على قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي شواهق الجبال من أجل أن يتردى. وانتهينا في الدرسين الماضيين من ذكر القصة أنها لا تثبت سندا، فسند القصة لا يثبت، وهذا يكفي لرد هذه القصة. هذا يكفي لرد هذه القصة أنها لا تثبت سندا. بقي مسألة أن القصة لا تثبت أيضا متنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن ذلك، عن أن يقتل نفسه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري ومسلم. فلا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما كان الدافع لذلك. وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النفس، وبين ما فيها من الوعيد في الأحاديث الأخرى. وهذا يتعارض مع ما يجب أن يكون الرسول فيه من رسوخ الإيمان وكمال اليقين برسالته. وهذا في نكارة في القصة هذه، وأنها فيها نكارة أيضا في المتن، فإن هذا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم، قال تنزلا ومع يعني حتى لو على سبيل الجدل، إن لو قلنا بصحة هذه القصة، مع أنها ليست بصحيحة، لكن قالوا تنزلا لو قلنا بصحتها فإن ذلك هم به النبي صلى الله عليه وسلم وتركه خوفا من الله. هذا هم أن يفعل ذلك وتركه خوفا من الله، كما ترك يوسف عليه الصلاة والسلام امرأة العزيز، وترك ذلك خوفا من الله، فانقلبت هذه إلى حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. جاء في الحديث الآخر يقول الله: تركها من جرائي، يعني من خوفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بها وتركها خوفا من الله، وعصمه الله من ذلك برؤية جبريل، كما عصم يوسف عن أن يقع على امرأة العزيز. ولا يعد هذا ذنبا، بل يكتب له حسنة، لأنه ترك المعصية من جراء الله. هذا الذي يعني قاله بعض أهل العلم من باب التنزل في الجدل، لو قال شخص ثبتت فيقال بهذا القول، ولكن القول الصحيح أنها لم تثبت أصلا، هذه القصة لم تثبت سندا. ونحن نعلم أن ديننا يعني مأخوذ بالأسانيد الصحيحة، وهذا هو كلام أهل العلم في هذا الباب، كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره ممن يقولون بهذا، وبأن بلاغات الزهري غير مقبولة إذا هي مجرد بلاغ، أما إذا أسند الزهري فمقبولة رواياته، لكن إذا قال بلاغا فلا تقبل هذه البلاغات، لأنها تكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقتين. لو قال لنا شخص في هذه الأيام، يعني يقول شخص وهو يذكر عن جده الثالث الذي ما أدرك جده الأول ولا أدرك جده الثاني، ويذكر قصة يعني حصلت، يقول: جدي فلان وهو جده الثالث، يقول حصل له كذا وكذا. طيب، بينك وبين جدك الثالث طبقتين، فإن كان يعني يقول هذا بلاغ، يقول سمعت بهذا وما هو متأكد، هذه لا تقبل. لكن لو أنه قال يعني: من أخبرك بهذه القصة؟ يقول: أخبرني بها يعني أبي، وأبوه ثقة لا يكذب، وأبوه يقول: أخبرني بهذا أبي، يعني جده الأول. فإذا سألنا جده الأول قال أخبرني بهذا أبي الذي هو جده الثاني، وكلهم ثقات لا يكذبون لا يكذبون، فإننا نقبل هذا لأنها مسندة. أما لو قال بلغني أن فلان وهو جده الثالث قال كذا بدون إسناد فهذا لا يقبل. هذه من باب التقريب لهذه المسألة، من باب التقريب لهذه المسألة. فالخلاصة أن هذه لم تثبت سندا ولا متنا. وأما قول بعضهم بعض هؤلاء الطاعنون قول الطاعنين في قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ويذهب إلى خديجة، ونقول وأي طعن في هذا؟ ألا الرجل عندما يذهب إلى زوجته ويشكو لها وتعينه زوجته في يعني تسكين جأشه، ماذا في هذا من مطعن؟ ما فيها من مطعن. وأن الإنسان يأتي إلى زوجته ويشرح لها ما يدور يعني وما يخاف منه، والخوف الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف الطبيعي الذي هو من مقتضى البشرية، أن الإنسان يخاف ما كما خاف موسى من فرعون وكما خاف موسى من عندما قتل ذلك الشخص، هذا الخوف الطبيعي الذي لا يؤثر، وخوف طبيعي بمقتضى البشرية، فهذا كله لا يؤثر. هذا الأشياء ليس فيها مطعن، ليس فيها مطعن أبدا. كون الرجل يأتي إلى أهله ويشكو ليس فيها، ما هو الإنكار وما هي المنقصة في كونه أيضا يذهب إلى ورقة بن نوفل ويثبته ورقة ويذكر له مما يعلم في الكتب السابقة؟ كل هذا ليس فيه مطعن، ليس فيه مطعن. فقد يعني ذكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر ذكر الله سبحانه وتعالى له في القرآن حال موسى يعني إننا نخاف أن يفرط علينا، نخاف موسى وهارون، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا، هذا كله من الخوف الطبيعي. إذن هذه خلاصة القصة هذه التي تكلمنا عنها في ثلاثة من الدروس، لأن كثيرا من الناس يطعن في صحيح البخاري بسببها ويقول اتركوا كل ما في البخاري. لماذا؟ قال لأن البخاري روى قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتحر، ويأتي بالأساليب الساخرة ويتكلم ويسخر من البخاري ويعتبر هذا طعن، ويطعن في جميع ما في صحيح البخاري من الأحاديث بسبب هذا، وهو لا يعلم، أتي من باب جهله ومن باب سوء قصده. فإن بعضهم يعرف هذا لكنه سيء القصد ويريد أن يطعن في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على أنه أصح الكتب هو صحيح مسلم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا حفظكم الله، لا تسمع لمن يشكك في صحيح البخاري وتسمع للشبه التي يلقيها، وبعضهم الله إنه يتكلم بكلام هو أشبه يعني بكلام السفهاء، ويأتي بالأشياء بالسخرية من السخرية على الروايات، ويرد ما يريد، يرد ما يريد من الروايات هكذا بأشياء عقلية وبسخرية، يسخر من الأحاديث يعني ما يستطيع الإنسان حتى أن يقرأ كلامهم من سفاهة الكلام الذي ينشرونه. ولا تصدق ما يقال في الطعن في صحيح البخاري، ولا تصدق ما يقوله الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني تأويلها وهذا هو توضيحها. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. والله ما نبين هذه الأشياء إلا لأنها انتشرت كثيرا يعني بين الناس، وبدأ بعض الناس يتشكك في صحيح البخاري. وكل إن شاء الله الدروس التي ستأتينا دروس كثيرة نضرب ونذكر هذه الشبه التي يذكرونها ويضللون بها على العوام، ويحاولون أن يبعدوا الثقة من قلوبهم في صحيح البخاري، ولكن أنى لهم ذلك، فإن الله سبحانه قد جعل لهذين الكتابين القبول في الأرض، وقد أجمعت الأمة على ما فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.